صحيح معنى. فليس كل ما يحفظ 100,000 حديث صحيح أخرجها في كتابه الذي بين يديه. فأين البقية؟ إذا البقية كثيرة لم يريدها وهو لم يشترط الاستيعاب رحمه الله، وكذا الإمام مسلم لم يشترط الاستيعاب، فجعل العلماء يتعرضون لتحديد عدد أحاديث الصحيحين معنا. فتعالوا بنا نقرأ ننظر ماذا قال في هذه القضية وهذه المسألة. وإن كان في وقتنا هذا ليس من وراء هذه الكبير جدا، لكن هي مسألة مفروض في خلال دراسة علوم الحديث. قال ابن الصلاح: فجميع ما في البخاري بالمقرب 7,000 حديث و275 حديث. الحافظ ابن حجر رحمه الله يعني بالعد الدقيق يقول بخلاف هذا، يقول يعني لعلها 6,300 وكاسر. إذا في خلاف، واحد قال عددها كما ذكر ابن الصلاح هنا، وابن حجر ذكرها بعد آخر. على كل حال مسألة ليست وراها كبير بعيد، لكن نماشيهم حتى نصل إلى ما يريدون أن يصلوا. كذلك صحيح مسلم قالوا 4,000 بغير تكرار، ولو ذكر المكرر في صحيح مسلم لربما يبلغ 12,000. وجميع ما في صحيح مسلم بلا تكرار نحو 4,000 الزيادة. طيب الآن الذي جرهم على هذا قلت لكم ما هي؟ كلمة ابن الأخر الشيخ الحاكم بن السبب معني أخوان، قال قلما يفوت البخاري ومسلما من الحديث. على هذا لو أخذنا أنه عنا الشيخين فهي عبارة غير صحيح، لو أنه عنا الكتابين عبارة غير صحيح. أحسن محمل ما ذكره السيوط أنه على ما فات كتابيهما من أصح الصحيح، من أصح الصحيح لم يفت لم يفتهما من أصح الصحيح في كتابيهما إلا النزر اليسير. بدل أن نخطب الأخرم وبدل من أن نواهب الأخرم لا نحتمل لكلامه المخلوق ولا بأس بها معنا، مع انه بامكانه كان ياتي بعباره قاطعه لا تورث اشكالا، لكن شاء الله لنعلم اننا عاجزون قاصرون ان لم نفهم كلام العلماء بفهم العلماء ما نستطيع معنا. طيب مساله اخرى الزيادات على الصحيحين، طبعا في قول النووي قبل ان نغادر المساله دي قال الصواب أن يقول ابن الأخرم إيه ما فات الكتب الخمسة الرسول الخمسة إلا النزل اليسير، يعني الصحيحين وأصحاب السنة الجلالة أبي داود والترمذي والنسائي معنى يقول لا بأس كلام النووي لا بأس. قال وقد قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن يعقوب الأخر في هذه العبارة قال ما يفوت البخاري ومسلما من الأحاديث الصحيحة معناه أجبنا عليه. ومن ناقشه وقد ناقشه ابن الصلاح في ذلك فإن الحاكم قد استدرك عليهما أحاديث كثيرة معناه استدرك الحاكم، وإن كان في بعضها المقال في بعض الحاكم يقول ولم يخرجها وقد أخرجها، والأحيان الحاكم يقول ولم يخرجه البخاري وقد أخرجه وهذا قليل، لأن العلماء قالوا الحاكم رحمه الله عجلته المنية فلم ينقح كتابه، نقح الجزء الأول منه الشطر الأول منه ثم عجلته المنية فلم ينقح الباقي معنا. وأحيانا نقول على شرطهما وليس على شرط أحدهم، فالحاكم واسع الخطوة في التصحيح. على كل حال قال وقد قال وقد ناقشه ابن الصلاح في ذلك، فإن الحاكم قد استدرك عليهما أحاديث كثيرة وإن كان في بعضها مقاطع، إلا أنه يصف له شيء كثير من الاستدراك. قال قلت في هذا نظر، فإنه يلزمهما بإخراج أحاديث لا تلزمهما لضعف رواتها عندهم أو لتعليلهما ذلك، والله أعلم. على كل حال الحاكم النيسابوري استدرك على الصحيحين أحاديث هي في ميزان النقد العلمي صحيحة، بل ربما تقارب وتداني الشرط الصحيح، سيصف له شيء منها، لكن أحيانا يصيب ولا يخطئ ولا يصيب. معناه قلت في هذا نظر، من القائد؟ ابن كثير. لا ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر الشهير بن كثير. في هذا نظر، فإنه يلزمهما في إخراج أحاديث لا تلزمهما. أول شيء إحنا بنجاوب على الحال، نقول موضوع الكتاب من أساسه غير مناسب غير ملائم، تمام؟ ليه؟ لأنه سماه مستدرك، والمستدرك ينبغي أن يكون اسما على مسلم. أصلا البخاري ومسلم ما اشترط الاستعارة، فكيف تستدرك عليهما؟ من الخطأ أن تستدرك عليهما. وإحنا قلنا موضوع المستدرك أن يأتي المؤلف لرجال شبيهين لرجال أصل الكتاب المستدرك، ويأتي بمتون أخرى غير المتون التي جاء بها كتاب المستدرك عليه. المستخرج بالعكس، مستخرج بالعكس، مستخرج أبي عوانة، مستخرج الإسماعيلي، مستخرج البرقاني، معناه بالعكس. المستخرج يأتي إلى المتون التي في الكتاب المستخرج عليه، نفس المتون هذه، ويأتي لها بطرق من عند نفسه وأسانيد من عند نفسه. إذن المستدرك ضده المستخرج، وموضوع المستدرك ضده موضوع المستخرج. معنى يا إخوان؟ قال وقد خرجت كتب كثيرة على الصحيحين، هذا من كلام ابن الصلاح اختصره ابن كثير. وقد خرجت كتب كثيرة على الصحيحين قد يوجد فيها زيادات مفيدة، أو إذا مستخرجت لها فوائد، كمستخرج أبي عوانة على صحيح مسلم، مستخرج المرطاني على صحيح البخاري، إسماعيل على صحيح البخاري، وأسانيد جيدة، هذا من فوائد المستخرجات. وأيضا من فوائد المستخرجات يا إخوة تعيين المبهم في الإسناد، يأتي الحديث في الكتاب المستخرج عليه في رجل مبهم، معنى تسمية المبهم وتعيين المهمة وإفادة الطرق لبيان الشذوذ والعلة وما إلى ذلك، وتوثيق الرواية. قال فصحيح أبي عوان وأبوي بكر الإسماعيلي والبرقاني، يعني هذه المسألة بيسموها إيه؟ الزيادات على الصحيح، تأخذها من أين؟ واحد مستدرك الحاكم، ثاني المستخرج، ثالثا صحيح ابن خزيمة تأخذ منه، صحيح ابن حبان في صحيح كثير. معنى طيب السنن، مسند أحمد، مسند أبي يعلى، مسند الدارمي، والكتب الأخرى أمهات. قال وكتب أخرى التزم أصحابها صحتها، وأبو نعيم الأصفهاني قلنا إخوان وغيرهم، وكتب أخرى التزم أصحابها صحتها كابن خزيمة، لكن ليس كل ما في صحيح ابن خزيمة صحيح، وابن حبان كذلك المسلم، وهما خير من المستدرك بكثير وأنظف أسانيده ومتونه، كذلك يوجد في مسند الإمام أحمد من الأسانيد والمتون شيء كثير مما يوازي كثيرا من أحاديث مسلم، بل والبخاري أيضا، وليست عندهما ولا عند أحدهما. أكبر مسند في الدنيا مسند الإمام أحمد معنى إخوان. والمسند مع موضوع يعمد المؤلف إلى ذكر أحاديث كل صحابي على حده، لا يتطير بباب ولا موضوع ولا ترجمة، إنما همه أن يجمع أحاديث الصحابي الفلاني على حده. فإذا انتهى منه جمع أحاديث الصحابي الله. قال من الأسانيد والمتون شيء كثير مما يوازي كثيرا من أحاديث مسلم، بل والبخاري أيضا، وليست عندهم ولا عند أحدهما، بل ولم يخرجوا أحد من أصحاب الكتب الأربعة. ولذلك تجدون الحافظ ابن كثير يحفظ مسند أحمد كأنه فتح. أنتم إذا مشيتم إلى التفسير وجدتم ابن كثير يهرع ويسبق بليله وقلمه ذكر الحديث من مسند أحمد أول، وإن كان في صحيح البخاري مسلم. فإذا انتهى من سياق الحديث من مسند أحمد قال وأخرجه البخاري مسلم، لأنه يحفظ مسند أحمد كما يحفظ أحدنا الفتح رحمه الله. قال من المتون شيء كثير مما يوازي كثيرا من أحاديث مسلم، بل والبخاري أيضا، وليست عندهما ولا عند أحدهما، بل ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الأربعة، هم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وكذلك يوجد في معجم الطبراني الكبير والأوسط، وكذلك المعجم الصغير، ومسند أبي يعلى والبزار، مسند البزار مطبوع، كذلك مسند أبي يعلى مطبوع، وغير ذلك من المسانيد والمعاجم. سمي المعجم معجم لماذا؟ لأنه يخرج أحاديث الصحابة رضي الله عنهم كما يخرجها صاحب المسند، لكن مرتبين على حروف المعجم ألف باء تاء، المعجم الكبير على نفس المنوال، المعجم الأوسط على أسماء الشيوخ، معنى؟ أسماء المشايخ. وأنتم عندكم كذلك التمهيد، كتاب التمهيد لابن عبد البر ليس مبوبا على الأبواب، إنما رتبه على ذكر مشايخ الإمام مالك على حروف المعجم، مع إن الموطأ مبوب، الموطأ مبوب، موطأ مالك مبوب، شرحه في التمهيد. عمل التمهيد إزاي؟ ما ارتضاش بالأبواب، إنما نظر إلى مشايخ الإمام مالك، اسمه إبراهيم يذكره أول، أحمد يذكره أول، إصلاح حديث، عارف ولا؟ قال وغير ذلك من المسانيد والمعاجم والفوائد، والأجزاء كتب الفوائد معروفة، فوائد تمام مثلا، فوائد المخلص، المخلص ذكاء بيعمل إيه؟ يشتغل بالذهب، بيخلص الذهب، صايد، اسمه مخلص، وألف كتاب اسمه الفوائد. معنى إخوان؟ والأجزاء، الأجزاء الحديثية، جزء لؤلؤ مثلا، جزء بؤبؤ مثلا، أنتم تستغربوا الأجزاء دي، جزء اسمه الدينار، ها؟ معناه؟ لا، جزء إيش؟ بيبي مثلا، جزء بيبي، جزء البيتوت، ينام لازم ينام عند الباب، عشان ياخذ الجزء ده الصباح. يختبروا بقى يشوف قوته وتحمله، وبيصبر ولا بيصبرش، ولا انا جيت مع الصف الشيخ خلاص بركه جيت منك خلاص انا ماشي، انا شوف مصلحتي بقى اورد حاجه، ها اورد حاجه ربح زياده زياده قصر، لا ما عنديش كلام، يباد عشان ياخد جزء من بيته، وعايز الجزء ده ويبقى كل ما جاء يجيب فراشه ويبقى والصبح يحدث ياخذ جزء يتوكل على الله يروح، رجع القريه المدينه كان معنا اجزاء حبيبي معكم ايه؟ ما يتوت والله ده شرف، هو ده الان اجزاء حديث كثيره ما يتمكن منه المتبحر في هذا الشان من الحكم بصحته، كثير منه بصحه كثير منه بعد النظر في حال رجاليه وسلامته من التعليم المفسد ويجوز له الإقدام على ذلك وإن لم ينص على صحته حافظه قبله موافقة للشيخ أبي زكريا يحيى النووي وخلافا للشيخ أبي عمرو بن سعد. هذا كلام من؟ ابن كثير. كلام درر. هو إن ابن الصلاح أغلق عن مسألة باب الاجتهاد في التصحيح والتضعيف. قالوا خلاص ما سبقكم من تصحيح وتضعيف عليكم به ما تكونش تشتغلوا عنه. معناه؟ لا، هذا مش صحيح. جاء الشيخ أبو زكريا النووي وقال لا، الباب مفتوح لمن له أهلية في التصحيح والتضعيف. هذا صحيح، وهذا الذي ذكره وصوره الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وقد جمع الحافظ ضياء الدين شوف ممن جاء بعد ابن الصلاح. يخرج كلام يخرج بعض اهل العلم كلام ابن الصلاح بعمل ابن الصلاح حكم على الاحاديث، يعني يرد عليه ابن الصلاح؟ نعم. لا بأس. قال وقد جمع الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي في ذلك كتابا سماه المختار. المختار من احاديث ايه؟ الصحاح محتاج بها. ولم يتم، ما تم. والمختار هذه جعلت الاحاديث التي في الصحيحين صحيح وما دون الصحيحين حسنه. وهذا ايضا تساهل من صاحب المختار. قال كان بعض الحفاظ من مشايخنا يرجح مشايخ من؟ شيخ ابن كثير. من مشايخنا يرجحه، يقول هنا في الحاشيه كانه يعني شيخه الحافظ ابن تيميه، كانه يعني من؟ الحافظ ابن تيميه، شيخ زيد ابن تيميه. ما هذا؟ طيب يقول كان بعض الحفاظ من مشايخنا يرجحه على مستدرك الحاكم. والله لا شك كتاب المختار صحيح أرجح وأصح من كتاب صدق. قال وقد تكلم الشيخ أبو عمرو بن الصلاح على الحاكم في مستدركه، فقال هو واسع الخطر في شرط الصحيح متساهل بالقضاء به، فالأولى أن يتوسط في أمره، فمن لم نجد فيه تصحيحا لغيره من الأئمة فإن لم يكن صحيحا فهو حسن يحتج به، وهذا غير مقبول من ابن الصلاح. معناه إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه. قلت الحافظ ابن كثير في هذا الكتاب انواع من الحديث كثيره في الصحيح المستدرك، في الصحيح يسلم للحاكم وهو قليل، وفي صحيح قد خرج البخاري ومسلم او احدهما لم يعلم به الحاكم، وفي الحسن والضعيف والموضوع ايضا. قلت لكم نحو المئة حديث موضوع كما ذكر الحافظ الذهبي رحمه الله. قد اختصره شيخنا الحافظ ابو عبد الله الذهبي وبين هذا كله الذهبي عمل ايه؟ مختصر على مستدرك يطبع على الحاشيه ويطبع مستقلا بانفراد. نقرا هذه الكلمه ثم اخوان نعد ان شاء الله. قد اختصره شيخنا الحافظ ابو عبد الله الذهبي وبين هذا كله وجمع منه جزءا كبيرا، واحيانا يا اخوه ايضا الذهبي يقول هذا صحيح ويسكت عنه. وقد ضعف الرجل الذي في هذا الإسناد في ميزان الاعتدال فننتبه. وليس معنى سكوت الذهبي أن هذا إقرار للتصحيح أو لما قال الحاكم، لا. الكلمة التي نقرأها دائما وأقرها الذهبي هذه غير دقيقة علمية، معناها أن الذهبي سكت. فرق بين السكوت والإقرار. قال وبين هذا كله وجمع منه جزءا كبيرا مما وقع فيه من الموضوعات، وذلك يقارب 100 حديث. والله اعلم. اكتفي بهذا حول الباعث الحديث. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا